إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعنوان صيام شعبان. ونحن قد أظلنا شهر شعبان، ونستعد، والأصل في كل مسلم أن يستعد لحلول شهر رمضان. لا أقول يستعد لشهر رمضان من شهر شعبان، لا، ولا من شهر رجب الذي يسبق شهر شعبان ويسبق شهر رمضان، لا، بل الأصل في المسلم كما كان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا بعد انتهاء رمضان من شهر شوال مباشرة بعد رمضان يظلون 6 أشهر يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم شهر رمضان، ثم بعد مرور 6 أشهر هذه يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان العام المقبل، فهم ينتظرون رمضان قبل مجيء رمضان 6 أشهر من العام. وهذا هو الأصل في المسلم، يعني بالبلدي كده، لعب الكورة، وانا بقول كده عشان عارف ان اكتر الناس مشغولة بالكورة، لعب الكورة قبل ما ينزل الملعب لو ما سخنش هيجيله شد عضل، مش هيعرف يلعب ولا يعرف يجيب جول، صح؟ انت عايز تجيب جول في رمضان، عايز تحقق اهداف، سخن قبل ما تنزل شهر رمضان عشان ما يجيلكش شد عضل. فانت لو انت في رمضان، لو انت قبل رمضان، اصل لو انت حطيت في دماغك انك انت، والكلام ده انا اتكلمت عنه في خطبة الجمعة وكانت بعنوان معسكرات ما قبل رمضان. ما انت لما بتيجي تدخل لمحاربة عدو بتضع في ارض المعركة ايه؟ بتعمل معسكر، صح؟ مين العدو المتربص لك انه يضيع لك رمضان؟ مش بس كده، يعني لو كده كان ممكن، ده شياطين الانس وشياطين الجن والمنافقين والمخزلين ونفسك الاماره بالسوء والعادات والتقاليد و و و هنعد ايه ولا ايه؟ فكل ده بيتكلب عليك من اجل اضاعه رمضان. ليه؟ لانه عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى صيام النهار يضيع لك الذنوب اللي فاتت. حديث تاني: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، ده حتى الليل كمان لوحده، يعني في حديث خاص بالنهار وفي حديث خاص بالليل. مش بس كده، ده في كمان حديث خاص بالعشرة الاخيرة من رمضان: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك 3 فرص للمغفرة. وحديث اوله رحمة ووسطه مغفرة واخره عتق من النار، الحديث ده مش صحيح، هذا ليس بصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز، اصل انت بتبص تلاقي ناس، اصل انت هتيجي في رمضان تفاجأ تلاقي ناس من اول ليلة بيبكي اول ما يسمع القرآن، وانت عملت تبص له كده وتستغرب: ايه ده، هو بيبكي ليه ده؟ يا عم ده لسه في اول ليلة، راجل بيقرأ الامام بيقرأ الفاتحة او فواتح سورة البقرة، لسه في الاول، لسه ما دخلناش في المعمعة. يعني هو الناس دي بتبكي ليه من اولها؟ اصل الناس دي كانت جاهزة من قبل كده، اتعودت على قيام الليل قبل ما يجي رمضان. ما هو من ضمن المعسكرات اسمه معسكر قيام الليل، وفي معسكر تاني اسمه معسكر قراءة القرآن، وفي معسكر تالت اسمه معسكر المحترفين في قراءة القرآن، انك تقرأ القرآن، تقرأ سورة وتقرأ تفسيرها عشان لما تيجي بقى تسمع تبقى فاهم. معسكرات بقى كتيرة، معسكرات ما قبل رمضان كلمت عن حوالي 20 معسكر. فانت علشان ما يجيش عليك رمضان وتلاقيك لسه ما بتبكيش، تلاقيك لسه ما بتتأثرش، تلاقيك ما انتش فاهم فيه ايه، على ما تبدأ تفهم الدنيا فيها ايه تلاقيك بقيت في شوال. الله، فين رمضان يا جماعة؟ راح خلاص. عشان كده النبي كان من سنته ان احنا بنصوم امتى؟ في شعبان قبل رمضان. تعال نتكلم عن صيام شعبان. شهر شعبان من الشهور التي خصه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة من أعظم العبادات وهي الصيام، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد الإمام البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إيه ده إيه ده؟ هو كان بيصوم شعبان كله كامل يعني 30 يوم؟ لا، لأن لا يستكمل، ما الحديث بينه لا يستكمل صيام شهر كامل إلا رمضان. أمال يعني إيه شهر كله شعبان؟ يعني أكثره. يعني إيه أكثره؟ صيام العشر من ذي الحج، هو احنا بنصوم 10؟ ازاي اذا كان اليوم العاشر اصلا يبقى هو العيد، يبقى ما فيهوش صيام؟ بس ايه، عشان 9 تقال 10 تغليبا. يا اخي ده انت حتى في الرياضه، في الحساب في الابتدائي تعلمت في الرياضه، لما يجي لك مثلا ايه مثلا 6.8 بتقول ايه؟ 7 تقريبا، خلاص بتقربها لاقرب نسبه، صح كده ولا لا؟ فعرفت موضوع ايه بقى الحديث عشان ما تفهموش ايه ان هو صيام شعبان كله. اتفضل اتفضل. ده مش حديث صحيح، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، هذا ليس بحديث صحيح. فالصيام كما نعلم من العبادات التي رفع الله قدرها بانه شرف الصيام بنسبته إليه، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب أنا هسألك سؤال، هو أنا لما بصوم لمين؟ لله. فهو قال لي وأنا أجزي به. طب أنا لما بصلي لمين؟ ما هي لله برضه. أنا لما بزكي لمين؟ لله. وأنا لما بحج لمين؟ المفروض لله. الله، وما ربنا قال إلا الصوم ليه؟ استثنى الصوم منهم كلهم ليه؟ أصل اللي بيحج شفناه كلنا وهو بيحج، واللي بيزكي شفناه كلنا وهو بيزكي، واللي بيصلي شفناه كلنا وهو بيصلي، لكن ممكن يبقى واحد قاعد في وسطينا صايم واحنا مش حاسين. فده بقى خاص بالله عز وجل. فالصيام كما نعلم من العبادات التي رفع الله قدرها شرف النسبة إليه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وخلي بالك برضو، أنا عايز أعلق هنا على كلمة وأنا أجزي به. خلاص احنا عرفنا الجزء الأول من الحديث، ها؟ إلا الصوم فإنه لي، دي فهمنا. طب وأنا أجزي به ليه؟ هو أصلا مين اللي بيدي الجزاء على الأعمال؟ الله عز وجل. بس موكل مين؟ الملائكة. الملائكة مثلا كأنها معاها دفاتر والدفتر فيه جدول، مثلا تخيل كده في خانتين مثلا، يعني خانة مكتوب فيها صلاة ركعتين، قدامها في الخانة التانية تساوي كام؟ 70 حسنة. صلاة مثلا يعني، فاهم ازاي؟ صدقة بجنيه قدامها 30 حسنة، صدقة باتنين جنيه قدامها لا 120 حسنة. اهو ربنا زيك هيبقى عاملك بالضعف، بس لا بزيادة بقى، فاهم ازاي؟ الله. طب ومن ربنا في الحديث القدسي قال: وانا اجزي به ليه؟ اصل الصوم من ايه يا جماعه؟ من الصبر. وربنا قال ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالملائكه تعرف تحسبها دي؟ ما هو بغير حساب، فعشان كده ربنا اختص نفسه بيه. لا لا لا، مش تقدروا انتوا، خلوها لي انا اللي هحاسبه عليه. فهمت ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين اكثر من الصيام في شعبان ابان لنا الحكمه في ذلك، فقد روى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر. يعني صيم السبت، الحد، الاثنين، فالصحابة قالوا ايه؟ هيفطر الثلاث، صام الثلاث، هيفطر الاربع، صام الاربع، الله، الخميس، الجمعة، السبت، الحد، قالوا بس ده هيتنيه صوم، راحوا لقوه فطر. تفهم ازاي؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة، يعني في الأسبوع يعني، إن كان في صيامه وإلا صامهما. ولو لم يكن صوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر، أو حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ليه؟ أصل أنت لما تبقى صايم يوم اثنين وخميس أنت صايم، طرقت ليك وخرجت امرأة متبرجة في الشارع أو في الطريق هتنظرها؟ عارف في الأيام اللي أنت مفطر فيها ممكن تنظر، مش ممكن يعني أنا بقول لك يمكنك أنك تنظر، لا يعني ممكن يبقى إيمانك ضعيف في اللحظة دي وتنظر. لكن دلوقتي أنت صايم فتقعد تقول إيه؟ ده أنا تعبان من الصيام وحارم نفسي من الأكل والشرب، هضيعه في الآخر على نظرة، خليني صابر بقى. أنت فاهم قصدي إيه؟ فعشان كده بيمنعك عن معاصي. فلما يكون إنسان صايم يبقى معنى كان إن المعاصي هو أبعد ما يكون عنها عن الأيام العادية. فاهمني؟ ده حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، ده من الموضوع ده مش النبي، أنا بديك مثال لك أنت. ففي الحالة دي يبقى تنقي الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى بتبقى أبواب السماء فيها مفتوحة عشان تضمن إن عملك طالع نظيف. فهمت النبي عمل لي كده؟ عشان يعلمنا دي بقى. فيوم الاثنين ويوم الخميس قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. أصل في رجب طالعين ببدعة بالصيام ويصوم لك أول ثلاثة أيام من رجب، والكلام ده ليس في الإسلام أصل، دي بدعة، ويعمل لك طلعة رجب ويعمل لك معرفش إيه يعني معناه لا، وليلة 27 رجب بقى يقول لك ده ديت الإسراء والمعراج، وكذابين برضو. فالمقصود يبقى الناس مهتمة بشهر رجب شوية في الطاعة والعبادة والصيام، ورمضان غصب عنهم مش بمزاجهم برضو هيصوموا. فمين اللي بيقع منهم؟ شهر شعبان. بيقع ليه بقى؟ أصل الست عمالة تجهز بقى اليميش والمكسرات والحلويات والقطايف والكنافة والبسبوسة والعرقسوس والتمر هندي فعمالة بقى إيه همها، وعايزة بقى تجيب دقيق وتجيب عجين وتجيب طبيخ وتجيب فراخ وحاجات، لأن الحاجات دي هتغلى في رمضان برضه، فعايزة تجيب وتخزن. والراجل عمال يجري يشتغل عشان يجيب قرش من هنا وجنيه من هنا ومعرفش من هنا عشان يلحق الست إيه تجيب الأكل البيت. وبعدين يقول لك احنا في رمضان مش هنبقى فاضيين صلاه وتراويح بقى وقيام وصيام، فنلحق نشوف بقى نشتري لنا هدمتين للعيد للعيال من دلوقت. فين شعبان؟ باي باي، راح شعبان خلاص. تمام. هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي ممكن تكون لطيفة، يعني لو احنا تدبرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، ولم يقل كثير من المؤمنين أو كثير من المسلمين، مع أن شهر رمضان يخص في المقام الأول المسلمين المؤمنين. لكن عايز أقول لك أن أنا قعدت مع نصارى كتير قالوا لي احنا بنستنى رمضان من السنة للسنة. بقول لهم ليه؟ أنتوا بتصوموا ولا ليه؟ بضحك كده بقول له ليه وأنت بتصوم؟ قال لي لا، احلى ايام ايام رمضان، بحس ان الناس كلها صاحيه والناس كلها واقفه ايد واحده، وببقى ماشي في الشارع الاقي ناس بتوزع بلح توزع تمر، الناس بقى ما بتعرفش انا مسلم ولا مسيحي ولا حاجه، ويدوني تمر ويدوني ما اعرفش ايه ساعه المغرب. انا مش بعمل هو بيقول انا مش فرحان بيه عشان الاكل والشرب، لا بس بحس بروح غريبه، بيقول لي بحس بحاجه غريبه غير غير غير اي شهر تاني وغير اي يوم تاني. قلت له ربنا يهديك يا عم. في بعضهم فعلا بيصوم يعني ايه مثلا اصل لها كذا ناحيه بقى، منهم اللي بيصوم كعلاج لنفسه بس في الخفاء، ومنهم اللي هو مثلا ايه بيصوم لان هو اصلا مسلم في الخفاء، ومنهم اصناف كتير. فالمقصود يعني، ويقول لك بعضهم برضو بتكلم معي يقول لك ايه، يقول لك ده انا ما بشوفش فوازير ولا بشوف تمثيلات ولا بشوف حاجه غير في رمضان. يبقى اذا الناس كلها بتغفل عن شهر ايه، شعبان. ليه؟ لان مثلا اللي هم منهم المنافقين، ومنهم الطابور الخامس، ومنهم غير المسلمين، ومنهم المسلمين المفرطين الفصاق العصاه، والممثلين والممثلات الداعرين والداعرات اللي تلاقيهم ايه يبارزون رب الارض والسماوات بالمعاصي في الليل وفي النهار، بيستعدوا من شهر شعبان اكتر لايه؟ لتنظيم الجدول في رمضان. فكلمة ناس تشمل الكل. ده بالاضافة طبعا الى ان كتير من التجار غير مسلمين بينشغلوا في شهر شعبان بالتجارة علشان بتزداد المبيعات في شهر شعبان عن غيره من الاشهر. لكن الاصل انه يغفل فيه كثير من الناس، يعني يغفل المسلمون فيه عن العبادة، ده الاصل. فلما قال له رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، لم ارك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الاعمال فيه الى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي مختصرا وحسنه الألباني. وهنا في مسألة مهمة عايز أقول لك، إن الأعمال بترفع إلى الله تبارك وتعالى في رفع للأعمال يومي، وفي رفع اسبوعي، وفي رفع سنوي. الرفع اليومي اللي هو ايه؟ تتعاقب فيكم ملائكه بالليل والنهار في صلاه الفجر وصلاه العصر. الملائكه بتتعاقب ورديتين، ملائكه بتنزل من السماء في صلاه العصر، تمشي من الارض في صلاه المغرب، تكون قبل ما تمشي بتسلم لملائكه تانية جايه في المغرب وتمشي في العصر قصدي، وبعدين تمشي فين؟ في الفجر. فبيوصلوا البعض، بيبقى زي اتنين مثلا في حراسه مكان معين بيبدلوا ورديه، صح كده؟ تتعاقب فيكم ملائكه بالليل والنهار. فتصعد الملائكه الى الله تبارك وتعالى يسالها: كيف تركتم عبادي وهو بهم اعلم سبحانه وتعالى؟ فيقولون: تركناهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. يبقى جمله شافوك بتصلي الفجر وسابوك وانت بتصلي الايه؟ العصر. والتانيين حاولوا جبنا وهم بيصلوا العصر وسبناهم وهم بيصلوا الفجر. فالمقصود يبقى ده رفع ايه؟ للاعمال يومي. في رفع اسبوعي اللي هو الاثنين والخميس. في رفع سنوي اللي هو في شهر شعبان. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بينقي الاواد ان يبقى فيها ايه؟ رفع الاعمال يبقى فيها صائم صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب في حديث اسامه ابن زيد رضي الله عنه وارضاه معنيان. احدهما انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير الى انه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وشهر الصيام، وشهر الحرام اللي هو شهر رجب، اشتغل الناس بهما عنه لانه ليس من الاشهر الحرم، فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن ان صيام رجب افضل من صيام شعبان لانه شهر حرام، وليس ذلك كذلك. وكلمة الناس هنا ما تنساش برضو انها كانت تشمل المشركين في مكة، رغم انهم كانوا مشركين بس كانوا بيعظموا الاشهر الحرم. وفي قوله يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان اشارة الى ان بعض ما يشتهر فضله من الازمان او الاماكن او الاشخاص قد يكون غيره افضل منه، اما مطلقا او لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. يعني مثلا أديك مثال، لو أنا سألت سؤال وقلت واحد يعني إيه رأيك تقوم تصلي قيام الليل ولا تزور مثلا ايه واحد مريض، ولا او بلاش عشان اديك مثال اوضح شوية. محمد بن المنكدر واخوه في يوم من الايام امهم كانت عندها مرض السكر، فعامل فبيخلي رجليها بتوجعها، المريض مرض السكر رجله بتوجعها. فمحمد بن المنكدر بات طول الليلة دي يدلك رجل امه، واخوه كان بيت بيقيم الليل، فكان يقولي بقى ما اود ان ليلتي بليلته، يعني ليلتي انا عند ربنا احسن من ليلته. لكن كتير من الناس يبص لها بنظرة تانية، يبص لها بنظرة اخوه مش بنظرة محمد، يبص لها بنظرة ان انا قايم اقيم الليل، انما هو بص بنظرة ان امه فرض عليه ان هو يطيعها ويمسد رجليها ويدلكها ويبقى في خدمتها، فهو بيعمل فرض والتاني بيعمل سنة. فهمت عايز اقول لك ايه؟ فكتير من الناس بينظر لامور بيحس ان هو ده الخير، يعني زي هديك اشهر مثال اهو ربنا ذكرني المثال ده دلوقتي، اللي هو ايه بقى؟ واحد راح حج السنة اللي فاتت، السنة دي تلاقي رايح بيجري وعايز يقطع تذكرة عشان يروح يحج. طب والسنة اللي قبل اللي فاتت راح حج، واللي قبل اللي قبل اللي فات يا عم انت في ايه؟ قطع ابونيه كل سنه رايح تحج؟ يقول لك انت عايز ايه؟ مش الواحد لما بيحج بيرجع من الحج كايام ولدته امه؟ دي فرصه. طب ممكن اسالك سؤال يا عم الحاج؟ اتفضل اسال. انت رحت حجيت خلاص وشفت الكعبه وخلاص ان شاء الله ربنا غفر لك، وكان امنيتك تشوف الكعبه يا عم وتروح تزور النبي، اديك رحت، ما تدي المال اللي انت بقى عايز تحج بيه السنه دي ده لشاب وفتاه ما هماش عارفين يتجوزوا وتعفهم ويخلفوا عيل في الحلال كده، ايه رايك؟ يقول لك لا انا اروح احج. يبقى ده ما بيدورش على الاجر، ده لو بيدور على الاجر كان عمل ده صح، عف واحده عن الزنا، عف شاب عن ان هو ينظر للحرام او يقع في الزنا، تسبب في وجود أسرة جديدة تنتج نتج جديد للإسلام والمسلمين، شاب مسلم نسمة توحد الله يبقى زود عدد المسلمين، وكل ده يبقى في ميزانه. يبقى مين يبقى اللي بيفكر في الأجر يبص في أي نقطة؟ لا هو ده بقى جايبها شهوة، عايز يبقى عايز يروح الحج، عايز يبقى اسمه الحج. طب خلاص يا عم أنت رحت حجيت بقى اسمك الحج، يقول لك لا أما حج تاني عشان يبقى اسمي حجيجة وبعد كده يبقى اسمي حجاج، ما هي ايه على وزن فعال بقى. انت فاهم قصدي؟ يبقى العقل بقى يقول ايه؟ في بقى امور، ده بقى الحديث النبي معنى كده بقى، يغفل عنه كثير من الناس. الناس بتهتم بشهر رجب لانه من الاشهر الحرم، وبتهتم بشهر رمضان لانه شهر الصيام، شهر رجب شعبان وقع في النص ليه؟ لانه ملوش فضيله، اتضح ان الفضيله في اللي انتم مش شايفين له فضيله. فكذلك برضه بقول للشخص ده اتضح ان الفضيله مش في ان انت تحج كالسنه، اتضحت في ان انت شوف واحد يا اخي هيتسجن وهيتشرد عياله بسبب ديون ولا حاجه عليه ولا اشترى حاجه قسط ولا كان ولا كان، وسد ضيق فك اسره. يبقى ده اللي بيدور صح. فهمت ازاي؟ يبقى هنا بقى ايه؟ دي امور بيغفل عنها كثير من الناس. صح؟ هي نفس الفكره ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الثاني الذي لم يذكره ابن رجب رحمه الله هو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أهو اتضح أن الشهر اللي الناس مش واخدة بالها منه هو ده الشهر اللي بترفع فيه الأعمال. يبقى مش دايما كل شيء نظرك عليه أن فيه خير وفيه فضل كتير اتضح أن فيه أمور تانية فيها فضل أعظم منه. يعني مثال تاني، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في يوم من الايام معتكف في المسجد النبوي في شهر رمضان، في العشر الاواخر من رمضان. هو لو واحد خرج من المسجد اعتكافه حصل فيه ايه؟ انقطع الاعتكاف خلاص. ففي يوم من الايام بعض الصحابه وهم جالسين، بعض الصحابه وبعض التابعين لقوه ايه جالس، فراح قام ايه مشي. ايه ده يا ابن عباس يا ابن عباس؟ الاعتكاف الاعتكاف يعني ايه؟ بيعلموه. فراح قال له ايه؟ لا ام لك، انت هتعلمني ولا ايه؟ انت هتعلمني؟ قال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أمشي في حاجة أخ لي خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى ناس كتيرة بتنظر لها إيه؟ تبص لها جاي يعتكف في المسجد وسايب أمه في البيت محتاجاه. إيه يا عم ده؟ لا ربنا غني عن اعتكافك، لا ربنا غني عن اعتكافك فعلا، أنت فاهم قصدي إيه؟ وهكذا بقى قيس. زي مثلا اللي بيسيب زوجته وعياله في البيت، لا هو مربيهم ولا معلمهم ولا محفظهم دينهم ولا أي حاجة، هو عايز يطلع ثلاث أربع أيام في سبيل الله ولا يخرج في أفغانستان ولا بك. يا عم اقعد جنب عيالك، يا عم اقعد جنب دول، أنت تسيل عن دول مش تسيل على التانيين. فهو بينظروا لإيه؟ لأمور ويغفلوا عن أمور. نفس الحكاية كده، وضحت الصورة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بالإضافة طبعا إلى الأمر الذي لم يذكره ابن رجب رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن الأعمال بترفع في الشهر ده. يبقى ده فضل عظيم في الشهر ده إن إحنا نصومه عشان الأعمال ترفع، وإحنا إيه صايمين بقى على طهارة وعلى قرب من الله عز وجل وعلى تقوى وعلى صلاح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهناك حكم أخر ذكرها أهل العلم ليس محل ذكرها ها هنا في هذا المقام. وقد دلت الأحاديث السابقة على عظم فضل شهر شعبان وعلى استحباب صيامه، ولكن هناك أيام في شهر شعبان اختلف العلماء في حكم صيامها، كيوم النصف من شعبان، كيوم النصف من شعبان، ويوم الشك اللي هو آخر شعبان، والنصف الثاني من شهر شعبان للي ما صامش النص الأول. وسوف نبدأ في بيان حكمها فيما يلي، فركز معايا، مسائل مهمة جدا ركز معايا فيها. أولا صيام يوم النصف من شعبان والبدعة اللي طالعين فيها ويقول لك القبلة تحولت في ليلة النصف من شعبان، والكلام ده كذب، الكلام ده كذب، لأن القبلة لما حولت في شهر جمادى الأخرة أو في شهر رجب. ارجع للحديث صحيح مسلم حديث أنس ان هم صلوا 16 شهر او 17 شهر باتجاه الايه المسجد الاقصى، وبعدين حولت القبلة. احسبهم بقى 16 شهر ولا 17 شهر يطلعوا شهر ايه؟ ها جمادى الاخرة يا اما رجب. 16 يبقى جمادى الاخرة، 17 يبقى رجب، يعني ما طلعتش في شهر شعبان اصلا، ده ما طلعتش في شعبان اللي هو 30 يوم حددتوها ليلة النصف. يعني انتوا اصلا ما احنا ما عندناش دليل على انها يوم من ضمن الثلاثين، تيجوا انتوا تحددوا كمان ليلة النصف بالتحديد، يعني ليلة بعينها وهي اصلا مش في الشهر. ايه الجهل بقى؟ وقال الاسراء والمعراج يقول لك 27 رجب، ما حصلش، ما حصلش، هات لي دليل من قرآن او سنة ان هو ليلة 27 رجب. بلاش يا عم، ولو جبت لي دليل من قرآن او سنة على ان 27 رجب، ولو انت شفت حمل حلم الطبلة ودنك زي ما بيقول مش هتوصل لها برضو. خلاص، بس نفترض جدلا ان انت طلعت فعلا ليلة 27 رجب، هل ده مسوغ ان احنا نحتفل بيها زي ما بنحتفل؟ يقول لك امسية شعرية وامسية قرآنية وامسية معرفش مهلبية وناكل البطة والوزة يا سلام بقى لو واحد خاطب واحدة بقى وما جابلهاش البطة الموسى حماته تخليه بط على طول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صيام يوم النصف من شعبان، اما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه، مفيش نهي، فانه من جمله ايام البيض الغر المندوب الى صيامها من كل شهر، التي وردت في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. دي أول حاجة اللي هما 13 و14 و15، بس خلي بالك من إيه؟ من كل شهر، ما حددش شهر بعين. الثانية وركعتي الضحى. الثالثة وأن أوتر قبل أن أرقد. يبقى ليلة النصف داخلة في إيه؟ في الثلاث أيام البيض. خلي بالك اسمها ثلاثة بيض ليه؟ لأن القمر فيها مستدير مكتمل فهو بدر، فمضيء أبيض، يبقى الستة اللي بعد رمضان ما اسمهمش ستة بيض زي ما كتير الناس بيسموهم ستة بيض، لا اسمهم ستة ايه؟ من شوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال من صام رمضان ثم اتبعه بست بيض، قال بست من شوال ما قالش ست بيض. فهمت المقصود ايه؟ فالمقصود وهو ايضا يندرج تحت عموم استحباب شهر شعبان، وقد ورد الامر بصيامه من شعبان بخصوصه. ففي سنن ابن ماجه باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان ليله نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول: الا مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلى فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث لا يصح التعويل عليه، فان صيام النصف من شعبان على وجه الخصوص ليس في السنة عنه شيء صحيح. وما ممكن نصومها؟ نصومها، بس نصومها على اساس انها يوم من ضمن الثلاثة، او على انها يوم من ضمن شهر شعبان، انما خصوصية لها هو ده بقى المنهي عنه. ده اولا صيام يوم النصف من شعبان. ثانيا صيام النصف الثاني من شعبان. قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان، يعني بعد دخول اليوم الأول من النصف الثاني من الشهر. فهمتها؟ واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، الحديث اللي لسه متكلمين عنه ده اللي هو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. إيه ده؟ يبقى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وبعض العلماء وجمهور العلماء قال يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. طب جابوها ازاي دي؟ ده الحديث هو بيقول اهو، لكنهم ضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه. وقال احمد وابن معين انه حديث منكر، وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب، وكذا صنع قبله الطحاوي، واستظهر بحديث عمران بن حصين اللي هو حديث من سرر شعبان. يعني ايه؟ ما السرر فين؟ في وسط الجسم، يعني من وسط الشهر يعني. قال أبو عبيدة والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة 28 و29 و30. ده إيه؟ بعض العلماء قال هذا. ونقل أبو داود والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره هي أوله، ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر هي وسط الشهر. إذن اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم أن السرر أول الشهر، ومنهم السرر أن هي آخر الشهر، ومنهم السرر هي وسط الشهر، وكل له مستدله من اللغة. واستدلوا بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قبل رمضان ما يجي ما تصومش بيوم أو يومين، يعني معنى كأنك أنت بتصوم شعبان، لكن آخر يومين في شعبان إيه؟ او اخر يوم ما بتصوموش، عشان تفصل صيام شعبان عن رمضان، عشان ما يبقاش 60 يوم ايه متصلين. لكن في استثناء هقول لك عليه برضو، الا اذا كنت انت متعود اصلا ان انت تصوم يوم او يوم لا مثلا، او متعود ان انت تصوم يوم خميس واثنين وخميس وتصوم يوم ويوم، او مثلا بتصوم اثنين وخميس مثلا، فاهمني؟ فجي عندك مثلا الصيام ايه، انت صايم في شعبان، فجي اخر يوم كان يوم اثنين. لا ما احنا بنقول بقى شباب. فاستدلوا بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، فان مفهومه هو جواز التقدم باكثر من يومين. يعني تفطر قبليه بيوم او بيومين، لكن ممكن، لكن الاولى ايه؟ ان بثلاث ايام كمان. تفهم قصدي ايه؟ وقال الاثرم في الرد على استدلال الشافعية بحديث اذا انتصف شعبان، قال: الاحاديث كلها تخالفه، يشير الى احاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للاحاديث الصحيحة. ما احنا شفنا حديث السيدة عائشة وحديث انس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اكثر ايه؟ شهر شعبان. وقال القرطبي: الجمع بين الحديثين ممكن بجعل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الامر على من له عادة، وهذا هو الظاهر. يبقى اللي عادته كده يستمر ما فيش مشكلة، انما اللي مش عادته انه يصوم ما يصومش. وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله: الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه. فالنبي بيّن لك ايه؟ ان اللي عنده عادة اثنين وخميس او غيره هو ده بس المستثنى. فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به العادة، الذي لم تجري به الايه؟ يعني انت كده ايه قلت يلا اما اروح اصوم النهاردة، لا ما ينفعش. انما لو انت اصلا متعود تصوم اثنين وخميس وهو جاي النهاردة اثنين او خميس، تقدم يعني رمضان بيوم او يومين فجه خميس او اثنين، يبقى تصومه لان انت ايه؟ دي عادتك. واما قول المصنف انه يحمل على التقدم باكثر من يومين فغير ظاهر. اللي يقول لك ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان انت يعني تتقدم رمضان بصوم يوم او يومين، فقال المصنف يبقى اذا معنى كده ان احنا نتقدمه ممكن بصوم ثلاث ايام او اربع ايام. فاهمني؟ فهذا الكلام ليس بايه؟ بصواب. لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان. وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. افهم بقى هنا بقى الخلاصة. يعني لو الإنسان ده ما صامش في أول شعبان فجاي يصوم في النص الثاني من شعبان، فيشعر ان ممكن الصيام ده يضعفه عن صيام رمضان، فلا اوعى تصوم عشان تعرف تصوم الايه؟ الفرض. وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، قال الحافظ في الفتح: وهو جمع حسن. واضح كده؟ وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في محاولة التقريب بين آراء الأئمة التي تكلمنا عنها وغيرها: الدليل على أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، اسمع بقى، أن حديث العلاء: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أقوى ما قيل إنه حسن. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الحديث ثابت لا غبار عليه، فمن أجاز الصوم بعد منتصف شعبان يقول معنى ذلك أننا لو تقدمنا رمضان بثلاثة أيام أو أربعة فلا حرج، لأن الذي منع اليوم واليومان فدخل منتصف شعبان الأخير تحت هذا الأصل الصحيح العام، فنقول بالصوم بعد منتصف شعبان لمن يتقوى بذلك على صيام الفريضة اللي أنا قلت لك في أول الدرس إيه؟ اللي هو التدريب عشان ما يجيلكش شد عضل. ونمنع من صومه لمن يضعفه عن صوم الفريضة. وبهذا أعطى كل ذي حق حقه، وحق مقصود الشرع والنظر إلى معاني الأدلة والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صيام النص الثاني من شعبان منهي عن صيامه لمين؟ للي ممكن يضعفه عن صيام رمضان. لكن الحديث اللي بيقول لك ان انت ما تتقدمش صيام رمضان بصوم يوم او يومين ده دليل على انك صايم في النص الثاني من شعبان. يبقى معنى كده في صيام في النص الثاني من شعبان، بس لمين؟ للذي يتقوى بهذا الصيام على صيام رمضان. وضحت؟ دي خلاصة. ثالثا صوم يوم الشك، صوم يوم الشك. يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تردد الناس في كونه من رمضان، يا ترى هو دوت النهاردة 1 رمضان ولا النهاردة 30 شعبان ولا شعبان 29 يوم ولا شعبان 30، الناس شك مش عارفين. فيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان. وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده واختلفوا في حكمه مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم تطوع كيوم الاثنين أو الخميس. يعني حتى لو الناس بقت النهاردة إيه؟ يا جماعة النهاردة يوم شك، أنت تقول لهم ماليش دعوة بيكو، أنا كده كده النهاردة الخميس وأنا بصوم 2 وخميس فمش فارقة معايا. فاهم قصدي إيه؟ فدايما الإنسان اللي بيبقى له عادة ما بتفرقش معاه في حاجة. فتدلك على ايه؟ تدلك على ان انت يبقى لك عاده بقى في طاعه عشان تسلك انت في اي حاجه الناس تختلف فيها انت ماشي برضو مالكش دعوه. صح ولا لا؟ اهي نفعت العاده ايه؟ فقال الحنفيه حكمه انه مكروه تحريما اذا نوى انه من رمضان او من واجب اخر. يعني يوم الشك ده لو هو نوى ان ده 1 اول رمضان وهو يوم شك ما عندهمش يقين يبقى حرام. او لو هو قصد بيه يوم تاني واجب عليه، يعني مثلا كان بيقول لك ايه نادر علي صوم يوم الشك، صوم يوم الشك هو النادر واجب النفاذ، فاهم ازاي؟ واجب الوفاء بس ما ينفعش في يوم الشك برضه. معايا كده؟ نادر علي صوم يوم العيد، ازاي يا عم ما ينفعش؟ ما ينفعش. فقال الحنفية حكمه أنه مكروه تحريما إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر. وقال المالكية حكمه أن يكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان ولا يجزئه صومه عن رمضان، يعني حتى لو صامه ما يتحسبلوش من رمضان. وجاز صومه لمن اعتاد الصوم تطوعا سردا أو يوما معينا كيوم الخميس مثلا، فصادف يوم الشك كما جاز صومه تطوعا وقضاء عن رمضان سابق. افرض واحدة عليها مثلا ايام من رمضان اللي فات ودخل على رمضان وما فائتش لنفسها ولا افتكرت غير ان النهاردة في يوم الشك ان عليها يوم، تصوم بقى ما مضطر عشان تدخل رمضان بايه؟ مش مديونة ربنا بشيء تاني. فدين الله حق ان يقضى، وكفارة عن يمين أو غيره ولنذر يوم معين. مثلا هنا في الحالة دي عند الملكية قال لك إيه؟ قال لك حتى إذا كان عليه نذر ولا حاجة يلحق يخلصه، يلحق يخلصه. وقال الشافعية حكمه أنه يحرم ولا يصح التطوع بالصوم يوم الشك، ده لو كان تطوع. ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحكمه التحريم ليه؟ لتوفير القوة، لتوفير. هو انت بتتسحر ليه يا عم بالليل؟ عشان تبقى عندك قوة للصيام في الغد. طب ليه يوم الشك منهي عن الصيام؟ عشان يبقى عندك قوة على الاستعداد لرمضان. نفس الحكاية برضو. فحكمه التحريم توفير القوة على صوم رمضان وضبط زمن الصوم وتوحيده بين الناس، عشان ما يبقاش في ناس صايمة يوم الشك وناس من الصايمة يوم الشك، ونيجي بقى ندور نلاقي امتى العيد يا جماعة؟ زي ما هو حاصل بقى السعودية بقى بتحتفل بالعيد النهاردة واحنا صايمين، واحنا النهاردة بنحتفل بالعيد وما عرفش بلد مين تانية اللي صايمة. وبقى ايه يا عم هو ان شاء الله اني رمضان ده بقى؟ فما بقاش في جماعية. فالمقصود حكمه التحريم اللي هو صيام يوم نافلة، يعني اللي في يوم الشك، توفير القوة على صوم رمضان وضبط زمن الصوم وتوحيده بين الناس دون زيادة ودون نقصان. ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء والنذر والكفارة ولموافقة عادة تطوعه، هو متعود يصوم اثنين وخميس وجه يوم السك اثنين وخميس ما فيش مشكله، متعود يصوم يوم او يوم لا وجت معاه يوم يبقى يصوم ما فيش مشكله، كان عليه نذر يصوم ويخلص النذر اللي عليه، كان عليه كفاره يمين يخلصه، كان عليه فاهم قصدي واحده او واحد عليه ايام من ايام رمضان مثلا كان عليه ايام مرض ولا حاجه يصوم، انت فاهمني؟ ويقاس عليه بقى نحوه من امثله اخرى مما له سبب يقتضي الصوم، على الاصح مصارعه لبراءه الذمه، لانه ما يضمنش يمكن يموت. فيما عدا الاعتياد وعملا في الاعتياد بالحديث المتقدم، الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والخلاصه ان صوم يوم الشك مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعيه، وظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجب صومه، فإذا ثبت أنه من رمضان فإنه يجزئ لأنهم صاموه بنية الاحتياط. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يعني حتى تشوف الهلال برضه، فإن غم عليكم لا عرفت أشوف بقى ده هلال رمضان ولا هلال شعبان ولا إيه الموضوع بالظبط، فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إيه فاقدروا له؟ عد بقى، عد حسبها بقى على إيه؟ على إيديك، يعني شهر جيب 29 يبقى شهر 30 يبقى هتقدر تحسبه. وفسروا قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى ضيقوا على شعبان، في قول الله تبارك وتعالى أعوذ المسترجيم إلا من قدر عليه، يعني القدر عليه يعني إيه؟ يعني ضيق عليه. فهم بعض العلماء فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، قال لك بس يعني معناه ضيقوها على شعبان، ما هو من الضيق، فمن قدر عليه رزقه، فمن قدر عليه رزقه يعني ايه؟ يعني ضيق عليه رزقه، يبقى كلمة قدر هنا يعني ايه؟ التضييق. فهم هنا فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ فاقدروا له يعني ايه؟ يعني ضيقوا عليه، يعني على مين؟ على شعبان، ضيقوا على شعبان. فانقدروا يعني ايه بقى؟ نضيق على شهر شعبان، لما نضيق عليه يبقى كام؟ يبقى 29 يوم. وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات. قال ابن الجوزي في التحقيق: ولأحمد في هذه المسألة، وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة 30 من شعبان، مش عارفين نشوف بقى هو ده هلال رمضان ولا إيه، له ثلاثة أقوال. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان احتياطا، وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة زي اللي احنا شرحناه من شوي، وثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. شوف بقى الحاكم هيقول إيه، هيقول صومه، المفتي يعني مفتي الجمهورية هيقول صومه ولا لا تصوم. قال أبو عمر بن عبد البر: جعل مالك رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد أو أكملوا العدة، يعني 30 بعد حديث ابن عمر، لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله فاقدروا له في حديث ابن عمر. وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وغيرهم، ولم يروي أحد فيما علمت فاقدروا له إلا ابن عمر وحده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، بيقين من خروج شعبان هنا نبدأ نصوم رمضان، واليقين في ذلك هيأتي بإيه بالضبط؟ صح كده، برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. ولو شعبان 29 يوم هنشك، انما لو 30 خلاص بقت يقين. وكذلك لا يقضي بخروج رمضان الا بيقين مثله. نقول بقى رمضان 30 يوم ولا 29 يوم لازم يكون عندنا برضو ايه؟ يقين. والذي ذهب اليه مالك هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. واستحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو مشي. أوضح لك، أنت دلوقتي صليت، دخلت مثلا مسجد، إحنا صلينا العصر خلاص وقاعدين شوية بقى في رمضان أهو، ما قراناش حاجة، فاتحين مسجد وقاعدين كل واحد يقرأ له ايه جزء في القرآن ولا حاجة، بدل ما يروح البيت بقى ويقعد ايه يا واد انت يا بنت انت انت يا زوجة انت معرفش ايه، فقال لك يا عم على ايه بيروحوني من الشغل بدري والبيت هناك لا هاكل ولا هشرب، ولو جيت انام مش هعرف انام من اكل بقى وبيعملوا والعيال بتلعب، اقعد في الجامعة احسن اقرأ لي جزء صح في الهوا بقى وفي المراوح والتكييف بقى. فانت قاعد في الجامعة عمال تقرأ، فجأة لقيت واحد جاي داخل جاي من شغله متأخر، فداخل ما لقيش حد بيصلي جماعة، فراح ايه وقف يصلي ايه العصر اللي هو اتأخر عليه. ركز معايا في المشهد ده، بعد بلاش العصر يا عم، الظهر، ها صلاة الظهر، يبقى هو صلى ايه فريضة. بعد ما صلى ما يقومش يصلي تاني في نفس مكانه ركعتين سنة بعد الظهر. ايه الحكمة؟ عشان لو واحد قاعد مش واخد باله لسه جديد داخل في الاسلام ولا لسه اصلا بدأ يصلي، يقوم شايفك كده صليت هيعدلك بقى، ما هو واحد عايز يتعلم فيقعد يعدلك انت بتصلي كام، هيلاقيك بتصلي ستة هيفتكر ان الظهر ستة. وصلت لك؟ فساعتها انت تعمل بقى اتنقل من مكانك، يفهم ان دي خلاص اربعة دول اتنين لوحدي، او ابدأ اتكلم مع اي حد، لو في حد مثلا بتتكلم يبقى كده فصلت بين ايه صلاة السنة وصلاة الفريضة. عشان كده حتى برضو احنا عندنا ودي هتبان لك قوي في رمضان، في صلاة التراويح بعد ما بنخلص اربع ركعات واربع ركعات بنختم بالوتر، اما ركعتين شافع وواحدة وتر، واما بوتر تلاتة على بعض. التلاتة اللي على بعض دي مش تشبه صلاة المغرب، ان دي تلاتة ودي تلاتة، بس في فرق. ايوه ادي انت جاوبت نفسك، فهمت السر؟ يبقى في صلاه المغرب في تشهد اوسط، في صلاه الوتر ما فيش تشهد اوسط. ليه ما فيش تشهد اوسط؟ لو في كانت تتساوت بالفريضه، فما ينفعش. وضحت كده الصوره؟ عرفت ليه السلف بقى استحبوا ان يفصل الانسان بين صلاه الفريضه وصلاه النافله بكلام او قيام او مشي؟ كذلك السنه فصل ما بين شعبان وما بين رمضان بصوم يوم او يومين. وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه الهدي ونصر قول الجمهور، ونصر يعني قول الجمهور في هذا الكتاب، ورد غير قول الجمهور من الأقوال، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتجديد. ده مذهب ابن عمر، أصل بص كل واحد من الصحابة كان له مذهب كده، فعبد الله بن عمر بن الخطاب كان مذهبه التجديد والاحتياط. يعني سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام ماشي في الطريق، ماشي في الطريق فجأة وماشي مع الصحابة وبعض التابعين لو بينحني كده، ايه يا عم تنحني ليه، هو مفيش حاجة الطريق مفيش حاجة، فقالوا له في، قال له اصل كان النبي صلى الله عليه وسلم جه مر من الطريق ده وكان في شجرة على عهد النبي في المكان ده فانحنى من تحتيه عشان يمر. طب يا عم ما فيش شجرة انت بتنحني ليه؟ هو كده عبد الله بن عمر كده، بص ماشي ظل النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم ازاي؟ هو ده. انت تعرف ان عبد الله بن عمر اتعمى في اخر حياته؟ عارف بسبب ايه؟ بسبب الوضوء. اصل انت في الوضوء السنة ان انت تغسل وشك كده، هو كان لما يغسل وشه يقعد يدعك عينيه بالمية لحد ما اتعمى. فعبد الله بن عمر التجديد، فاهم ازاي؟ سيدنا عبد الله بن عمر لو في عصرنا كان قال عليه ارهابي، والله صح ولا لا؟ هقول لك شوف متشدد ده ارهابي رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود ان ابن القيم رحمه الله تعالى حقق هذا الموضوع في كتابه الهدي، ونصر قول الجمهور، ورد غيره من الأقوال، رد غيره من الأقوال، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتجديد. إذن أقول لك أن للشوكاني أيضا كلام جامع نختم به الحديث عن صوم يوم الشك. خلاصة بقى، حيث قال: الوارد في هذه الشريعة المطهرة أن الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة، إما أن أنا رأيت هلال رمضان أو أن أنا أكملت عدة شعبان. الوارد في هذه الشريعة المطهرة أن الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة. ثم زاد الشارع هذا بيانا وإيضاحا فقال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا بمجرده يدل على المنع من صوم يوم الشك، فكيف وقد انضم إلى ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم لأمته عن أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين. يبقى هنا النصوص كلها بتؤكد أن لا نتقدم رمضان بيوم أو يومين. فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممن يدري بوضاحة فضلا يعني بوضوح هذا الكلام فضلا عن غامضه. يعني الكلام واضح أن النبي لما يجي في الحديث يقول لك إيه؟ لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، ويجي هنا ان انت اذا رأيت الهلال تصوم واذا لم تره تكمل العدة. يبقى معنى كده ايه؟ ضمن الكلام كأني بيقول لك ما تصومش يوم شك، يا تكمل عدة يا تبدأ بهلال جديد. ويجي حديث النبي يأكد، وده زيادة التأكيد، يقول لك ان انت لا تتقدمه بيوم او يومين. يبقى كلها بدي بتنص على ايه؟ عدم صيام يوم الشك. فاللي ما يفهمش الكلام ده يعني ما بفهمش عربي اصلا، دي ما لهاش دعوه بفهم الدين، ده كده يبقى ما بفهمش لغه عربيه اصلا. ثم انضم الى ذلك حديث عمار بلفظ: من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. عايز يتان اكتر من كده؟ قال ابن عبد البر: هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه. يبقى خلصت الكلام، صيام يوم الشك منهي عن صيامه، إما أنك تكمل شعبان 30 أو أنك ترى هلال رمضان. وبكده يبقى تكلمنا عن صيام شعبان وعن الحكمة من صيام شعبان وليه شعبان، وتكلمنا عن صيام يوم النصف من شعبان، وتكلمنا عن صيام النصف الثاني من شعبان، وتكلمنا عن صوم يوم الشك. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.